الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام اليوم باذن الله نختم هذا الكتاب الجليل كتاب التوحيد لابن خزيمه بفضل الله وبكرمه وبحوله وبقوته وتوفيقه واعانته سبحانه وتعالى ما من خير يبداه المرء او يختمه الا بالله جل في علاه وما من شر يكون من المرء الا من نفسه ومن الشيطان ونسال الله جل في علاه ان يتم علينا النعائم كلها دقها وجلها فننتهي اليوم باذن الله عن مسالتين ختم بهما كتابه المصنف رحمه الله ابن خزيمه امام الائمه نسال الله جل وعلا ان يجازيه خيرا عن الاسلام وعن اهله ختم الكتاب بمسالتين المساله الاولى شبهه من شبهات اهل البدعه والضلاله الجهميه وغيرهم في مساله احياء الموتى في القبور وسؤال القبر وايضا موضع العرش والكلام عليه المسألة الأولى مسألة عذاب القبر قد بينا الكلام على عذاب القبر وأتينا بالأدلة التي تثبت ذلك لكن جاء أهل البدعة والضلالة من الجهمية وغيرهم ينكرون عذاب القبر ثم يشوشون على أهل السنة والجماعة ببعض الشبه التي تحتمل وقالوا هذه تثبت أنه لا إحياء في القبر ولا سؤال في القبر منها قول الله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فوجه دلالة من هذه الآية مفهوم المخالفة هذا هو مفهوم المخالفة هل أتى على الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا يبينون أو يستدلون على أن قبل الخلق موت ثم بعد الخلق إحياء إذا موت أول اللي هو حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا ثم إحياء وهو الخلق فخلقهم فأحياهم الإحياء ثم الموت عندما يأتي أجل الإنسان فهذا الموت إيش ثاني ثم الإحياء متى يوم البعث يقولون بأن الموت الأولى العدم والإحياء الخلق ثم الموت الثانية عند قضاء الأجل ثم الإحياء يوم البعث فتكون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فلا إحياء ثالث في القبر إذ لو قلنا بأن هناك إحياء في القبر هيكون إحياء ثالث ثم بعده موت يبقى موت إيش؟ رابع فمخالف لإيش؟ للآية هذه الشبهة التي أوردها عن الجهمية في كتابه لكن بعض الشبه الأخرى قال بها العلماء ردا على أهل الضلالة والبدعة قالوا ايضا احنا يعني نقول بالادله التي لا سؤال في القبر ولا احياء في القبر فيها قول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموت قالوا هذه الموت فقط التي ذكرها الله جل في علاه فاذا دخل الجنه فلن يذوق موتة اخرى فلو قلنا باحيائه في القبر ثم سؤاله ثم بالاماته فهذه موت ايش ثانيه فهذه مخالفه ايضا من الاولى قالوا هذا من الاثر اما من النظر قالوا رأينا المطلوب أمامنا لا نسمع صوتا من الألم ولا نرى تعذيبا يقع عليه والأمر الثاني أصحاب القبور قبر رجل في الجنة كما تزعمون أنه يتمتع في نعيم الجنة والآخر القبر الذي بجانبه يعذب ويتألم من العذاب لا صاحب العذاب يشوش على صاحب النعيم ولا صاحب النعيم يأتي منه نعيم على صاحب العذاب وهذا واقع مشاهد ونرى أن هذا لا يحدث فهذه ايضا من الدلالات من النظر على عدم سؤال القبر او عذاب القبر فكيف الرد عليه ما تردون انتم ان الامتحان قادم او الامتحان بعد الامر امتحان هيكون افضل اقول الرد في ذلك اولا ناتي من الاثر قولهم ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين استدلال عندهم استدلال بالمفهوم وهنا المفهوم غير معمول به المفهوم هنا مطروح وان كان اصوليا عند العلماء ان مفهوم العدد مختلف فيه والراجح صحيح انه يعمل به مفهوم العدد يعني قال الله تعالى والزاني والزانيه فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلده يبقى اذا مفهوم المخالفه لا يجوز لك ان تزيد عن 80 جلده مفهوم هذا مفهوم المخالفه نقول هنا المفهوم غير معمول به ربنا امتنا اثنتين وحياتنا اثنتين لا تخالف اكثر من موت وأكثر من حياة. يعني هذا الاستدلال لكم بالمفهوم غير معمول به، فإن الله قد أماك أقواما أكثر من موتتين وأحياهم أكثر من اثنتين، والدليل على ذلك الكتاب، قد بين الله لنا أقواما وطوائف كثيرة ماتوا أكثر من موتة وأحياهم الله أكثر من مرة. منهم صاحب القرية الذي مر على القرية، أو كالذي مر على قرية وهي طاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. فأماته الله قبل أن يأتي الأجل وأحياه مرة ثانية. أيضا صاحب البقرة بني يهود بني إسرائيل، صاحب البقرة عندما قتل هو عمه ليرثه، ثم أخذ وطرحه على مشرفة القرية وقال قتلوا عمي أريد الدية، فالله جل في علاه أمرهم أن يأتوا ببقرة حتى يبين لهم هذه الآية من الآيات، أمرهم أن يأتوا ببقرة فقال اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فقد أحيى الله جل وعلا أكثر من مرة ومات أكثر من مرة. وأيضا بنو إسرائيل أنفسهم، ألم ترى إلى الملأ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وأيضا أصحاب الكهف أماتهم الله 300 عام وسنين وازدادوا 9، وكثير من هذه الأقوام وهذه الطوائف قد أماتهم الله جل في علاه. بل بني إسرائيل عندما أمرهم موسى أن يقتل كل واحد أقوام حتى يرضي الله جل وعلا، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ثم بعثكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، هذه أيضا الموت وإحياء، فهذه فيها دلالة على أن هناك طوائف وأقوام أماتهم الله أكثر من مرة وأحياهم الله أكثر من مرة، فالمفهوم هنا غير معمول به. ورد ثاني هو أضعف من هذا، نقول إذا حسبناها المقصود بأمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين بعد الخلق لا عند العدم، بعد الخلق، فبعد الخلق الموتة الأولى موتة الأجل، الموتة الأولى موتة الأجل، والموتة الثانية بعد الإحياء من القبر. إذا قلنا بأن الإحياء من القبر وبعده يكون موت، لذلك سنبين أنه نوم وليس الموت، إذا قلنا بها فتكون الموتة الثانية بعد القبر، والإحياء الأول في القبر والإحياء الثاني متى؟ عند البعث. فتؤول الآية بذلك ولا يكون تشويش علينا من أهل البدع والضلالة، ويثبت لنا أن الله يحيي المقبور ثم يسأله ثم بعد ذلك يتنعم أو يعذب. أما الشبهة الثانية قالوا لا دخول فيها الموت إلا الموتة الأولى، نقول هذه أيضا تأويلها يعني لا يتذوق هذا الموت الذي هو كموت الدنيا إلا في الدنيا فقط، وغيرها لا، لأن موت القبر يغاير موته الدنيا، لأن الحياة البرزخية التي هي أول منازل الآخرة تغاير حياة الدنيا، ولا قياس من حياة ولا قياس حياة الآخرة على قياس الدنيا، لا يصح القياس ولا صح، لا يصح، لابد أن يتفق ولا اتفاق بين الحياة البرزخية وبين الحياة الدنيوية. وأيضا ممكن يقال لهم أو يرد عليهم بأن الموت الذي يحدث في القبر ليس بموت بل هو نوم، فما الدليل على ذلك؟ صحت الآثار أن الملك يأتي للميت فبعد ما يبشره بالجنة يقول ربي أقل الساعة، ربي أقل الساعة، ماذا يرد الملك؟ نام كنوم العروس، فيكون هذا تأويل على أنها نومة إذا تنزلنا في ذلك، لكن الإجابة الأولى هي الأقوى. أما من ناحية النظر إذا قالوا المطلوب يتألم، ما نراه يتألم ولا نراه يعذب ولا نرى مطرقة على رأسه ولا نرى الحياة التي تزعمون وتقولون، نقول هذه بالنسبة لله جل في علاه أيضا ما تكون، إن أراد شيئا قال له كن فيكون. أنا أبين لكم من الحياة الواقعية أصلا قبل أن نتكلم عن الحياة البرزخية، هنا في الواقع المشاهد عبد اتقى ربه وصدق الله فصدقه الله، هذا الصاحب الجليل الذي أقسم على الله أو دعا الله جل في علاه ألا يمس أو عهد الله بصدق وبصدق قلب، وقد كشف الله عن قلبي فوجده صادقا، فوعد الله أو عهد الله ألا يمس مشركا ولا يمسه مشركا، فلما قدر في المعركة ما الذي حماه منهم؟ الدور جاء وحمى هذه الجثة فلم يمسها مشرك وهو لم يمس مشرك، صدق الله فصدق الله. القرطبي نفسه كان يؤمن جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا من عليه، وكان يقرا سوره ياسين ايضا ويعلم ان الله جل وعلا على كل شيء قدير، والعسكر يعني ذهبوا للقرطبي يطلبونه فلما قال هذا الذكر قال والله قد مروا امامي ولم يروني، أمامه ولم يروه، وهذه من قدرة الله جل في علاه. وقلنا صاحب الجليل الذي أراد أن يتزوج عنار وكانت امرأة فذيه وكان يكادنها قبل أن يسلم، فلما أسلم ورأته راودته عن نفسه فذهب إلى النبي فقال يا رسول الله أتزوج عنها لأن نفسه اشتهتها مرة ثانية، فأنزل الله جل في علاه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. غاز المطلوب لما هي يعني أرادته فأبى عليها قالت هذا يعني متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو من جند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقام القوم يبحثون عني فوقفوا عند رأسي فبالوا وبول الرجل يأتي على رأسي ولم يروني. فهذا واقع مشاهد الله جل وعلا يعني يعمي أبصارهم كما أعمى بصيرتهم فلم يروا هذا العبد. ما بالكم في أمر الآخرة؟ فأمر الآخرة لا يقاس عليه أمر الدنيا، والله جل وعلا يخفي عن الناس أمر العذاب هذا وهو يعذب. ولما أخطاه الله جل في علاه؟ لما أخطاه الله جل وعلا عن العباد مع أنه سيكون ها؟ الإيمان بالغيب لو رأوا هذا العذاب انتهى الأمر، ما في فرق بين خبيث ولا طيب، كل سيؤمن. لما وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. لما بين الله جل وعلا أن أرقى الإيمان والإيمان بإيش؟ بالغيب. وهذه المسألة الله جل وعلا قال سيعذب، أنت عليك أن تقول سمعت وأطعت، والله يقينا سيعذب. أنت تعلم أن ربك يحيي ويميت يقينا، ولما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، هل كان يشك لحظة واحدة في أن الله يحيي الموتى؟ ولكن ليطمئن قلبي. ونحن نقول قبل أن نرى وقبل أن نسمع هذه الآية وقبل أن يقول إبراهيم عليه السلام إن الله يحيي ويميت، لكن زيادة في إيمان إبراهيم أراه الله جل وعلا كيف يحيي ويميت. الغرض المقصود نحن نؤمن بالغيب ونقول إذا ثبت بالطريق وبالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نسلم لذلك ونقول سمعنا وأطعنا. وهذا الإيمان بالغيب يفرق بين عبد وبين آخر. وقلنا كلما ازداد إيمان العبد في الغيب وازداد يقينه في الله ارتقى عند ربه جل وعلا، وكلما قل كلما قل اليقين في الله، والإنسان يتعامل مع ربه بضعف يقين أو بقوة يقين. ونسأل الله جل وعلا أن يقوي يقيننا فيه جل في علاه. وأيضا لما قالوا بالنظر هذا الرجل يعذب والآخر بجانبه يتألم، لا هذا يشوش على هذا ولا هذا يشوش على هذا، هذا لا يعقل. نقول يعقل أيضا في أمر الدنيا، فما بالكم في أمر الآخرة؟ أما في أمر الدنيا ينام الرجل وبجانبه آخر، هذا يرزقه الله برؤية صالحة من المبشرات جزء من أجزاء النبوة، والآخر يأتي الشيطان يحزنه. الأول تراه يرى أنه يعانق حور العين، وتراه أنه يأكل من ثمر الجنة، وتراه أنه يسبح في أنهار الجنة، وهو بجانب الثاني. والثاني يرى بمنامه أن الشيطان يضربه وأنه يقتل ويقطع والألم يأتيه من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وهل هذا يشوش على هذا أو هذا يشوش على هذا؟ أبدا والله. فمن باب أولى أن يكون هذا مقرا في مسألة الآخرة. فهذه الردود التي يرد بها على أهل البدعة والضلالة الذين أنكروا عذاب القبر. أزين حتى أني هذه المسألة أن عذاب القبر والإحياء في القبر وسؤال القبر ثابت ثبوت الجبال الرواسي، لا شك في ذلك بحال من الأحوال، من الكتاب ومن السنة وإجماع أهل السنة. أما من الكتاب بالتدريج تصاعديا، قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى هو جمهرا من المفسرين قال العذاب الأدنى هو عذاب القبر. والآية الثانية قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولت في الآخرة وهي أول منازلها وهي القبر. في القبر الثبات في القبر يثبت الله جل وعلا المسؤول أن يقول ربي الله ونبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. الآية الثالثة وهي فاصلة في النزاع الذي تثبت عذاب القبر وأحياء في القبر وإماتة ونعيم وعذاب. قال الله تعالى ملو النار يعرضون عليها غدوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، متى؟ في القبر، لأن بعد ذلك المآل قال ويوم تقوم الساعة. إذا قبل أن تقوم الساعة هم في الحياة البرزخية يعرضون على النار غدوا وعشيا، نعوذ بالله من الخذلان. أما في السنة ففي الصحيحين حديث متفق عليه أعلى درجات الصحة عن ابن عباس رضي الله عنه الرأس أنه مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير. وهذه دلالة صريحة على أن التعذيب يحدث في القبر وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المفسر الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تداتنوا من الفزع والهلع مما يسمعون من عذاب القبر، قال لولا ألا تداتنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فهذه دلالة واضحة جدا على أن في القبر عذاب وفي القبر أيضا نعيم. المسألة الأخيرة التي ختم بها المصنف سلامه وهو عرش الرحمن. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية الله والإيمان بلاهية الله والإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ومن ضمن الإيمان بصفات الله جل في علاه أن تؤمن بصفات الله الفعلية. ومن صفات الله الفعلية الاستواء على العرش. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. فإذا أمنت بأن الله استوى على عرشه فلا بد لزاما أن تؤمن بأن هناك خلق اسمه العرش. فالله جل وعلا خلق العرش وذكره في غير ما موضع من القرآن. قال الله تعالى وهو رب العرش العظيم. وقال جل في علاه وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال جل في علاه ذو العرش المجيد. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب قال لا إله إلا الله رب العرش العظيم. فهذا العرش عظيم معظم مكرم ممجد عند الله جل في علاه. وتمجيد هذا العرش وتعظيم هذا العرش لأن الله استوى عليه كفى بالعرش شرفا أن الله استوى عليه. فهو جسم مجسم. نعم العرش سرير الملك. معنى العرش هو سرير الملك وهو جسم مجسم وله قوائم. يعني هذا العرش له قوائم لكن لا يعلم عظم خلقه ولا كيفية خلق العرش إلا الله جل في علاه. أما الدلالة على قوائم العرش فالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصعد الناس قال فأكون أول أن يفيق فأرى موسى أو كإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فهو العرش كما قلت هو سرير الملك وهو جسم مجسم وله قوائم كما كان موسى أخذ بقائمة من قوائم هذا العرش. خلق العرش عظيم كما قلت وكيف لا وقد أحاط بكل السماوات والأرض. الدليل على ذلك قول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد ورد في الآثار بأسانيد صحيحة أن السماوات وما فيهن والأراضين وما فيهن بالنسبة للكرسي فإبرة أو حلقة في ثلاث. انظروا إخوة الكرام الكرسي فقط. وابن عباس يقول الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعرف أيضا خلقه إلا الله جل في علاه. وكيف لا وقد أحاط كما قلت بالسماوات والأرض الجنة الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن. فلك أن تعلم عظم خلق العرش عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات والأراضين وما فيهن بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات والكرسي هو موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا لك أن تتصور عظم خلق العرش لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. لأن الله جل وعلا يقول ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ 8. قال أذن الله لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فكيف طوله فكيف رجله فكيف يده وهو يحمل. أو بعض الأثار التي ينظر في أسانيدها لكن بتقال للترقيق أن حملة العرش بعدما يعني يأتي يوم القيامة ينظرون إلى عظمة الله فيكون يقولون ما عبدت حق عبادته سبحانه وتعالى جل في علاه. هو الذي يشكر القليل من العمل ويبذل الكثير من الزلل حتى القليل من العمل منه ما من شيء فيه خير للعبد إلا هو من الله جل في علاه. الغرض المقصود العرش عظيم وأيضا خلق العرش لا يقدر قدره إلا ربنا جل في علاه. موضع العرش أين العرش؟ العرش له أو له حالتان. الحالة الأولى قبل الخلق الحالة الثانية بعد الخلق. العرش قبل الخلق كان على الماء كما قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. يعني العرش كان قبل خلق السماوات والأرض. ويفسر لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السنة مبينة لمجملات القرآن مفسرة له. يفسر ذلك لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. فالله جل في علاه كان ولم يكن شيء مع الله جل في علاه وكان عرشه على الماء. ثم استوى الله جل وعلا للسماء فسواهن 7 سماوات. انا اريد من طلبة العلم الان يفسروا لي قول الله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان. ان قلنا الله جل وعلا كان الله ولم يكن شيء غير الله جل في علاه وكان عرشه على الماء. قلنا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. هو اللي حضر العقيده. نعم احسن. طب اديني بقى 3 احوال للاستوى. لا استوى لا يتعدى بذاتي. نعم غير متعدى. ها بمعنى نبض الطعام استوى صح. طيب ها استوى تتعدى بإلى بمعنى قصبا، كقول الله تعالى ثم استوى الى السماء، يعني قصب الى السماء فسواهن سبع سماوات. نعم. المستوى الثالثه تتعدى بعلى ويكون معناها معناها قعد، ان بعض الاحاديث وردت وان الله جل وعلا قد قعد. القعد هذه تقال في حق الله؟ اعوذ بالله من غضب الله. وكيف تشكون انتم علي في هذا؟ الا تتقون ربكم؟ هل قعد هذه الحديث موضوع؟ هذا حديث باطل في الذي ذكر القعود. هذه الصفه لا تكون لله جل وعلا، لكن الصفه على على وارتفع سبحانه جل في علاه. فاستوى الله جل وعلا للسماء بعدما كان العرش على الماء، استوى للسماء فتوهن سبع سماوات، ثم بعد ذلك العرش اصبح فوق السماء. وصحيح عن ابن مسعود بسند صحيح انه قال بين السماء والحكم المرفوع، بين السماء والارض مسيره 500 عام، وبين كل سماء واخرى مسيره 500 عام، وبين الكرسي والماء، وهذه اللفظه فيها كلام، وبين الكرسي والماء مسيره 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه. فضيله العرش له فضائل كثيره في الدنيا وفي الاخره، اما في الدنيا فهو يحب المؤمنين. اصحاب المجال في القران او في اللغه هيموتوني في الكلام هذا. العرش يحب ويتاثر، نعم يحب ويتاثر، وردا في اعناق اهل البدعه والضلاله اهل التاويل الذين يقولون هذه جمادات لا تشعر وليس لها ذلك ولابد ان تؤول، يؤولون قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا احد جبل يحبون ونحبه، يقول المقصود به ايه؟ ها يؤولون هذا على ايه؟ اهل الجبل احسن، واسال القريه التي كنا فيها، قال واسال اهل القريه تنطق الجدران تنطق، يقولون هذا التاويل يؤولون ذلك. وانا اقول لا، الجبل يحب، الجبل كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأرض نفسها تبغض، تبغض أهل المعاصي وتنقم أهل المعاصي وتبغض ما من شيء إلا ويشكو من ابن آدم ومعاصي ابن آدم. فالجمادات لها شعور ولها إحساس ولها عبادات، كيف لا وقد صرح الله بذلك، وكيف أرد على ربي قوله وهو يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقد ورد كما صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام، يأكلون يسمعون تسبيح الطعام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على جذع، ثم بعدما بني له المنبر قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، ماذا حدث مع الجذع؟ سمع له أنين شدة حزن فترك النبي صلى الله عليه وسلم له، وما سكت الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ووضع يده الشريفة عليه. الحجر موسى عليه السلام عندما اغتسل وكانوا قد اتهموه بأنه آدر، وأراد الله جل وعلا أن يبين أنه ليس فيه مرض، قام الحجر فأخذ ثوب، هنا يفهم ويعقل الحجر، أخذ بثوب موسى عليه السلام وفر، وموسى خلقه يضرب يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، وأبو هريرة يقول سمع له أنين من ضرب موسى لهذا الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم شجر، كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فهذا يشعر. نعم والعرش يشعر، فإن في الصحيح والسنة ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العرش قد اهتز لجنازة سعد، أو في رواية بعض الروايات اهتز العرش فرحا بقدوم سعد، فقال الذين يؤولون، وقد نقل ذلك البياضي فغفر الله لنا ولهم ذلك، أن المقصود اهتزت حملة العرش فرحا بقدوم روح سعد، فالريح هو العرش الذي اهتز، لأن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نقدر تقدير أو نقول أن هذا مؤول إلا بقرينة ولا قرينة. فالصحيح الرارح أن من فضل العرش أنه يحب المؤمنين ويعتز بالمؤمنين واهتز لسعد. تعرفون سعد سيد الأنصار، سعد هذا الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تومي إلينا يا رسول الله، قال اللهم نعم، فقال يا رسول الله أحبب من شئت وابغض من شئت واصل الحبل من شئت واترك من شئت، والله لو خط البحر لخذناه معك. سعد بن معاذ الذي قال وأقسم على الله فأبره هذا الفقيه القريب اللبيب الصاحب القوي المكان عند الله جل في علاه، قال اللهم لا تمدني حتى تقر عيني لبني قريظة لما نقضوا العهد. فالله جل في علاه لما أقسم عليه هذا البار فإن الله قد أبر قدمه وما أماته حتى حكمهم بسعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيدكم فأنزلوه، أو قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فنزل سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال، أشار على اليهود، انظروا إلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى به فقال إن القوم رضوا بحكمك عليهم، فنظر إلى اليهود فقال أترضون بذلك، يعني ترضون بحكمي؟ قالوا نعم كريم أخ كريم، يعني العهد معك طويل أخ كريم، نعم نرضى. فأشار إلى ناحية رسول الله وطرفه لم ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب مع رسول الله، فأشار إلى ناحية رسول الله كأنه يومي يقول وترضونه المؤمنين، هو يقصد ذلك من رسول الله أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله أضر هذا البار فقال أترضون بذلك؟ قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجالهم يقتلون والنساء كثبة والذرار والأموات. فقال قد حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذه مكانة سعد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن دين أو من دين سعد في الجنة في الدنيا وما فيه. سعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز عرش الرحمن بخدوم سعد. اي فضيلة واي مكان لسعد بن معاذ عند الله جل في علاه لما يستشعر هذا العرش العظيم بفضل سعد فيهتز لقدوم روح سعد رضي الله عنه وارضاه. ومن فضل العرش في الاخرة او من فضل العرش في الدنيا ايضا ان الله جل وعلا وضعه كما وضع الكعبة تطوف حوله الملائكة. ثم اوحى الله لملائكته الذين يحملون العرش والذين يطوفون حوله يستغفرون لمن في الارض. فالملائكة الذين تراهم حافين بالعرش يطوفون حول العرش يسبحون بحمد الله ويستغفرون لمن في الارض. فضل العرش يوم القيامة فضل عميم، لكن هذا لا يناله الا الخاصة والشرفاء عند الله جل في علاه. الله جل في علاه اذا حشر الخلائق حشر الخلائق على ارض غير الارض والسماء غير السماء، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. العقراء او ارض عقراء تختلط باللون الاحمر، فهذه الارض لا معلم لأحد فيها ولا مستظل لأحد فيها. الشمس تبدو من الرؤوس قدراء شبه ولا مستظل لأحد فيها إلا عرش الرحمن. فعرش الرحمن أفضل ذل يستظل به المؤمن الشريف الذي له المكان الراقية عند الله جل في علاه. والله ما جعل هذا العرش ذلا لأحد إلا للخاصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم سرد السبع، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا كلنا واحد من هؤلاء السبع فنستظل بظل عرش الرحمن. طب الحديث قال يوم لا ظل إلا ظل، فأضاف الظل لمن؟ هل الظل صفة من صفات الله جل في علاه؟ حاشا لله، لا الظل ليس، وإلا فإحنا أنكرنا على من قال أن الشخص يكون صفة من صفات الله، فالظل ليس ظل لله جل في علاه، الظل هنا ظل العرش، لأنه قد ورد في السنن كان صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سبع يظلهم الله. هو اتى يعني الروايه هذه لم تاتي بنفس صفات السبعه في الحديث الاول، لكن هي مؤوله بها. قال سبع يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظل. فاذا النهايه هنا تعود على ظل عرش الرحمن، فهذا المستظل ونعم المستظل يكون عرش الرحمن فضل الله جل في علاه علينا وعلى المؤمنين انه مستظل. ايما مستظل للمؤمن المخلص الصادق لله جل في علاه يستظل بعرش الرحمن جل في علاه. نسأل الله للعقيدة كلها دقة وجلة، واجعلنا من المتأثرين فيه، واجعلنا من المتذللين له الخاضعين له المتقنين في أمر التوحيد الذي هو فرض عين علينا المتعبدين له به. أختم هذا الكتاب عن كتاب جديد العشرة إن شاء الله هيكون خاص بتوحيد الإلهية. أنا وجدت إخوة طلبة يعني هم طلبة علم من سنين طوال يعني ضلوا كثيرا في باب التوحيد الإلهية وفي باب الشرك الأصغر والشرك الأكبر، لذلك يعني بفضل سنوات طوال الإخوة تدرس إما الإسلام والإيمان والقدر كل الغيبيات وإما الأسماء والصفات. درسنا المعارف والمعارف بفضل ضم لنا الأسماء والصفات الوسطية وما شابهها، وضم لنا كتاب التوحيد لو يدرس في الصالية التوحيد أو الوسطية الاثنين بيدرسوا المعارف القبول ضمن الاثنين فضلها، فقد انتهينا منه فضلها والإخوة تأسست فيه. ثم من الله علينا بأصول الاعتقاد أهل السنة وجماعة تسعة أجزاء انتهى كله إما الإيمان والإسلام والقدر وإما الأسماء والصفات. وهذا توحيد ابن خزيمة كله كان يتكلم أو جله يتكلم أيضا عن صفات رب البرية جل في علاه. فإن شاء الله سننتقل بعد ذلك في العقيدة نتكلم عن كتاب بشير الإسلام سمية اسمه قاعدة عظيمة للفرق بين عبادة أهل الإسلام وعبادة أهل الأوثان، كلها تتكلم على توحيد الإلهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.